وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي، ولا يتمثل من خلاله هو خطأ وخطر كذلك بالقياس إلى طبيعة هذا الدين وغايته وطريقة تركيبه الذاتي. والله سبحانه يقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالفرق مقصود والمكث مقصود كذلك، ليتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في صورة منظمة حية، لا في صورة نظرية معرفية. يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا أنه كما أن هذا الدين دين رباني، فإن منهجه في العمل منهج رباني كذلك متواف مع طبيعته، وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل. ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي ومن ثم يغير الواقع الحيوي، فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يبنى به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي. جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة، ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة التي ينشئ بها تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا. والانفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي، فكلها حزمة واحدة. فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه، فلنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس منهج مرحلة. فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه، فلنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى، إنما هو المنهج الذي يقوم بناء هذا الدين إلا به. إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب، ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة تفكيرهم وتناولهم للتصور وللواقع. ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة. ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك، منهج أراد الله أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسه ليصح تصورهم وتكوينهم الحيوي. ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة، نخرج عن طبيعة المنهج الرباني للتكوين وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير، ونخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية كأنما المنهج الرباني أدنى من المناهج البشرية، وكأنما نريد لنرتقي بمنهج الله في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد. والأمر من هذه الناحية يكون خطيرا، والهزيمة تكون قاتلة. إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا نحن أصحاب الدعوة الإسلامية منهجا خاصا للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض، والتي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتنا. فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة، كنا قد أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية، وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا. والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيرا، والخسارة تكون قاتلة. إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادي والنظام الحيوي، ولا ينفصل عنه كذلك. ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية، فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ الإسلام في الأرض في صورة حركة واقعية، بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية، وأن قصارى ما يفيده هؤلاء من تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلا في أثناء الحركة. ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع حركي، وأن يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي. ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني، وأنه منهج أعلى وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس، قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعية، وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري. وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح بطبيعة الحال فيما يختص بتقديم أسس النظام الذي يتمثل فيه التصور الإسلامي، أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام. إن الجاهلية التي حولنا كما أنها تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي، كذلك هي تتعمد أحيانا أن تحرجهم فتسألهم: أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم، وأن تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة، وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته التي تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة، ويتحدد فيها النظام من خلال الممارسة، وتسن فيها التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاتها الحقيقية. ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة، من واجبهم أن يرفضوا إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم، من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون، ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها، وأن يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين في الحركة. فهذا من أسرار قوته، وهذا هو مصدر قوتهم كذلك. إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما، وكل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الإسلام في النهاية، والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية، ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني. فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية لا في الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس. هذه هي كلمتي الأخيرة، وإنني لأرجو أن أكون بهذا البيان لطبيعة القرآن المكي ولطبيعة المنهج الرباني المتمثل فيه قد بلغت، وأن يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعة منهجهم ويثقوا به ويطمئنوا إليه ويعلموا أن ما عندهم خير وأنهم هم الأعلون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العظيم. ونمضي بعد ذلك لمواجهة السورة. هذه السورة وهي أولى السور المكية التي نتعرض لها هنا في سياق هذه الظلال، نموذج كامل للقرآن المكي الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه ومنهجه في الصفحات السابقة، وهي تمثل طبيعة هذا القرآن وخصائصه ومنهجه في موضوعها الأساسي وفي منهج التناول وفي طريقة العرض سواء، ذلك مع احتفاظها بشخصيتها الخاصة وفق الظاهرة الملحوظة في كل سور القرآن والتي لا تخطئها الملاحظة البصيرة في أي سورة. فلكل سورة شخصيتها وملامحها ومحورها وطريقة عرضها لموضوعها الرئيسي والمؤثرات الموحية المصاحبة للعرض والصور والظلال والجو الذي يظللها والعبارات الخاصة التي تتكرر فيها وتكون أشبه باللوازم المضطردة فيها، حتى وهي تتناول موضوعا واحدا أو موضوعات متقاربة، فليس الموضوع هو الذي يرسم شخصية السورة، ولكنه هذه الملامح والسمات الخاصة بها. وهذه السورة مع ذلك تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة، إنها في كل لمحة منها وفي كل موقف وفي كل مشهد تمثل الروعة الباهرة، الروعة التي تبده النفس وتشده الحس وتبهر النفس أيضا، وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحياتها مبهورا. نعم، هذه حقيقة، حقيقة أجدها في نفسي وحسي وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها، وما أظن بشرا ذا قلب لا يجد منها لونا من هذا الذي أجد. إن الروعة فيها تبلغ فعلا حد البهر، حتى لا يملك القلب أن يتابعها إلا مبهورا مبدوها. إنها في جملتها تعرض حقيقة الألوهية، تعرضها في مجال الكون والحياة، كما تعرضها في مجال النفس والضمير، وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود، كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون، وتعرضها في مشاهد النشأة الكونية والنشأة الحيوية والنشأة الإنسانية، كما تعرضها في مصارع الغابرين واستخلاف المستخلفين، وتعرضها في مشاهد الفطرة وهي تواجه الكون وتواجه الأحداث وتواجه النعماء والضراء، كما تعرضها في مظاهر القدرة الإلهية والهيمنة في حياة البشر الظاهرة والمستكنة وفي أحوالهم الواقعة والمتوقعة، وأخيرا تعرضها في مشاهد القيامة ومواقف الخلائق وهي موقوفة على ربها الخالق. إن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة بكل مقوماتها وبكل مكوناتها، وهي تأخذ بمجامع النفس البشرية وتطوف بها في الوجود كله وراء ينابيع العقيدة وموحياتها المستسرة والظاهرة في هذا الوجود الكبير، إنها تطوف بالنفس البشرية في ملكوت السماوات والأرض، تلحظ فيها الظلمات والنور، وترقب الشمس والقمر والنجوم، وتسرح في الجنات المعروشات وغير المعروشات، والمياه الهاطلة عليها والجارية فيها، وتقف بها على مصارع الأمم الخالية وآثارها البائدة والباقية، ثم تسبح بها في ظلمات البر والبحر وأسرار الغيب والنفس، والحي يخرج من الميت والميت يخرج من الحي، والحبة المستكنة في ظلمات الأرض والنطفة المستكنة في ظلمات الرحم، ثم تموج بالجن والإنس والطير والوحش والأولين والآخرين والموتى والأحياء، والحفظة على النفس بالليل والنهار. إنه الحشد الكوني الذي يزحم أقطار النفس وأقطار الحس، ثم إنها اللمسات المبدعة المحيية التي تنتفض بعدها المشاهد والمعاني أحياء في الحس والخيال. وإذا كل مكرور مألوف من المشاهد والمشاعر جديد نابض، كأنما تتلقاه النفس أول مرة، وكأنما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان، وهي تشبه في سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات والصور والظلال مجرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة، ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها متشابكة معها في المجرى المتصل المتدفق، وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة تبلغ حد الروعة الباهرة التي وصفنا، مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد كما سنبين، وتأخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة وبالحيوية الدافقة وبالإيقاع التصويري والتعبيري والموسيقي وبالتجمع والاحتشاد ومواجهة النفس من كل درب ومن كل نافذة. ونحن سلفا على يقين أننا لسنا ببالغين شيئا في نقل إيقاعات هذه السورة إلى أي قلب، إلا بأن ندع السورة ذاتها تنطلق بسياقها الذاتي وإيقاعها الذاتي إلى هذا القلب، لسنا ببالغين شيئا بالوصف البشري والأسلوب البشري، ولكنها مجرد المحاولة لإقامة القنطرة بين المعزولين عن هذا القرآن بحكم بعدهم عن الحياة في جو القرآن وبين هذا القرآن. والحياة في جو القرآن لا تعني مدارسة القرآن وقراءته والاطلاع على علومه، إن هذا ليس جو القرآن الذي نعنيه، إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن هو أن يعيش الإنسان في جو وفي ظروف وفي حركة وفي معاناة وفي صراع وفي اهتمامات كالتي كان يتنزل فيها هذا القرآن، أن يعيش الإنسان في مواجهة هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض اليوم، وفي قلبه وفي همه وفي حركته أن ينشئ الإسلام في نفسه وفي نفوس الناس وفي حياته وفي حياة الناس مرة أخرى في مواجهة هذه الجاهلية بكل تصوراتها وكل اهتماماتها وكل تقاليدها وكل واقعها العملي وكل ضغطها كذلك عليه وحربها له ومناهضتها لعقيدته الربانية ومنهجه الرباني وكل استجاباتها كذلك لهذا المنهج ولهذه العقيدة بعد الكفاح والجهاد والإصرار. هذا هو الجو القرآني الذي يمكن أن يعيش فيه الإنسان فيتذوق هذا القرآن، فهو في مثل هذا الجو نزل وفي مثل هذا الخضم عمل، والذين لا يعيشون في مثل هذا الجو معزولون عن القرآن مهما استغرقوا في مدارسته وقراءته والاطلاع على علومه. والمحاولة التي نبذلها لإقامة القنطرة بين المخلصين من هؤلاء وبين القرآن ليست بالغة شيئا إلا بعد أن يجتاز هؤلاء القنطرة ويصلوا إلى المنطقة الأخرى ويحاولوا أن يعيشوا في جو القرآن حقا بالعمل والحركة، وعندئذ فقط سيتذوقون هذا القرآن ويتمتعون بهذه النعمة التي ينعم الله بها على من يشاء. هذه السورة تعالج قضية العقيدة الأساسية، قضية الألوهية والعبودية، تعالجها بتعريف العباد برب العباد، من هو؟ ما مصدر هذا الوجود؟ ماذا وراءه من أسرار؟ من هم العباد؟ من ذا الذي جاء بهم إلى هذا الوجود؟ من أنشأهم؟ من يطعمهم؟ من يكفلهم؟ من يدبر أمرهم؟ من يقلب أفئدتهم وأبصارهم؟ من يقلب ليلهم ونهارهم؟ من يبدئهم ثم يعيدهم؟ لأي شيء خلقهم؟ ولأي أجل أجلهم؟ ولأي مصير يسلمهم؟ هذه الحياة المنبثقة هنا وهناك، من بثها في هذا الموات؟ هذا الماء الهاطل، هذا البرعم النابغ، هذا الحب المتراكب، هذا النجم الثاقب، هذا الصبح البازغ، هذا الليل السادل، هذا الفلك الدوار، هذا كله من وراءه؟ وماذا وراءه من أسرار ومن أخبار؟ هذه الأمم وهذه القرون التي تذهب وتجيء وتهلك وتستخلف، من ذا يستخلفها؟ ومن ذا يهلكها؟ لماذا تستخلف؟ ولماذا يدركها البوار؟ وماذا بعد الاستخلاف والابتلاء والوفاة من مصير وحساب وجزاء؟ هكذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق وفي هذه الأغوار والأعماق، ولكنها تمضي في هذا كله على منهج القرآن المكي الذي أسلفنا الحديث عنه في الصفحات السابقة، وعلى منهج القرآن كله. إنها لا تهدف إلى تصوير نظرية في العقيدة ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار، إنما تهدف إلى تعريف الناس بربهم الحق، لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لربهم الحق، تعبيد ضمائرهم وأرواحهم، وتعبيد سعيهم وحركتهم، وتعبيد تقاليدهم وشعائرهم، وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد، سلطان الله الذي لا سلطان لغيره في الأرض ولا في السماء. ويكاد اتجاه السورة كله يمضي إلى هذا الهدف المحدد من أولها إلى آخرها، فالله هو الخالق، والله هو الرازق، والله هو المالك، والله هو صاحب القدرة والقهر والسلطان، والله هو العليم بالغيوب والأسرار، والله هو الذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل والنهار. وكذلك يجب أن يكون الله هو الحاكم في حياة العباد، وألا يكون لغيره نهي ولا أمر ولا شرع ولا حكم ولا تحليل ولا تحريم، فهذا كله من خصائص الألوهية، ولا يجوز أن يزاوله في حياة الناس أحد من دون الله، لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يضر ولا ينفع

وربطها بقضية العقيدة كلها، قضية الألوهية والعبودية، وجعلها مسألة إيمان أو كفر، ومسألة إسلام أو جاهلية. هذا الحشد على النحو الذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف المختصر بالصورة، والذي سيتجلى على حقيقته في المواجهة التفصيلية للنصوص في السياق بعد ذلك، يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصلية في طبيعة هذا الدين، وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لحاكمية الله المباشرة المتمثلة في شريعته، وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك الجزئية الصغيرة. كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال حاكمية البشر في أي شأن من شؤون البشر، جل أم حقر، كبر أم صغر، وربط أي شأن من هذه الشؤون بالأصل الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين، وهو حاكمية الله المطلقة التي تتمثل فيها ألوهيته في الأرض كما تتمثل ألوهيته في الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك. إن سياق السورة يعقب على تلك الشعائر الجاهلية في شأن الأنعام والثمار والنذور، منها ومن الأولاد تعقيبات منوعة، بعضها مباشر لتصوير مدى السخف والتناقض في هذه الشعائر، وبعضها للربط بين مزاولة البشر لحق التحريم والتحليل وقضية العقيدة الكبرى، ولبيان أن اتباع أمر الله فيها هو صراطه المستقيم الذي يخرج من لا يتبعه عن هذا الدين على النحو التالي بعد ذكر تلك الشعائر في الآيات السابقة.